بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والمجرور كالمنصوب. وقفتم عليها شباب؟ في الضمائر المتصلة قبل المنفصل قال المؤلف: والمجرور كالمنصوب. ذكر المؤلف الضمائر المتصلة التي تكون في موضع نص، وقلنا إنها الكاف والهاء وناء المفعولين ويا المتكلم. هذه الأربعة هي ضمائر نصب متصلة. يقول المؤلف الآن: والمجرور كالمنصوب، يعني ضمائر النصب المتصلة هي ضمائر الجر، ولكن ما الفرق؟ قال: والمجرور كالمنصوب إلا أنه دخل عليه عامل الجر، وعامل الجر معروف أنه حروف الجر، يعني الهاء. احنا قلنا إن الهاء والياء والكاف وناء هذه الضمائر المتصلة هناك قاعدة في إعرابها: إن اتصلت بالفعل فهي ضمائر نصب في محل نصب مفعول به على طول، دائما إذا اتصلت بالفعل فهي ضمير نصب في محل نصب به، فهي ضمير متصل في محل نصب مفعول به، هذا إذا اتصلت بالفعل. لو اتصلت بالاسم مثل غلامه، غلامك، غلامي، اتصلت بالفعل يعني جاءت مضاف إليه، فهذه ما حكمها؟ تكون ضمائر متصلة في محل إيش؟ جر بالإضافة. إذن عرفنا حكمها إذا اتصلت بالفعل وإذا اتصلت بالاسم. بقي ماذا؟ بقي الحرف. الحرف إن كان الحرف الذي اتصل بها إن وأخواتها فهي في محل إيه؟ في محل نصب اسم إن أو أحد أخواتها، إنه، إنك، إني، إننا، واضح؟ طيب لو اتصلت بحرف جر ماذا تكون؟ تكون في محل جر. مر به، ومررت بنا، ومررت بك، ومررت بي، هذه حكم الضمائر الأربعة هذه. إذن هذه الضمائر إما أن تكون في محل نصب أو تكون في محل جر كما قال المصنف. المصنف قال: إلا أنه دخل عليه عامل الجر. من خلال ما تكلمنا فيه، ما هو عامل الجر؟ سم. إلا أنه دخل عليه عامل الجر، إلا أنه دخل عليه، ليس فيه إذا، لا ليس فيه إذا، لا ما لها علاقة، يعني ما لا تفيد في المعنى. هو أراد أن يخبر أن هذه الضمائر، ضمائر النصب، هي ضمائر الجر، إلا أنه دخل عليها عامل الجر. ومن خلال ما تقدم تبين أن عامل الجر كم عامل ذكرنا؟ اثنان. الأول حروف الجر، الثاني المضاف. المضاف واضح الآن؟ إذن عبارة الشيخ واضحة لنا يا شباب؟ طيب لا ما لها، يعني ما فيها فائدة. الفكرة التي أرادها المؤلف ما قلتها لكم. أيوة، إلا أنه دخل عليه حرف الجر خلاص، هذا هو عامل الجر. نحو مر بي ومر بنا إلى آخره. انتهينا الآن من ضمائر المتصلة، من الضمائر المتصلة. سيدخل الآن الشيخ في النوع الثاني من الضمائر، وهو الضمائر إيش؟ المنفصلة. الضمائر المنفصلة يقول: وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. إذن شو الفرق الآن في مواضع الإعراب؟ الضمائر المتصلة ثلاثة، تكون رفع ونصب وجر، أما المنفصلة فلا تكون إلا رفعا أو نصبا، ما عندنا ضمائر منفصلة في محل جر، ما في. طيب، إذن الضمائر الآن بعدما قسمنا الضمير المنفصل إلى ضمائر رفع وضمائر نصب سيذكرها الآن الشيخ. فالمرفوع 12 كلمة، وهي يعني الضمائر التي ستأتي الآن لا تكون إلا في موضع رفع. عاد انت انتبه، إما أن تكون في موضع رفع مبتدأ أو قد تكون فاعل، مثل أنا مجتهد، أنا شعرابها ضمير منفصل في محل رفع، على أي أساس؟ مبتدأ. أيوة، في محل رفع مبتدأ. طيب، ما قام إلا أنا، شعراب أنا إيش يكون إعراب أنا؟ ضمير منفصل في محل رفع فاعل. إذن الضمائر اللي بتجي الآن ضمائر رفع، لكن أنت تشوف موقعها من الإعراب، هل هي رفع مبتدأ أو فاعل، أنت تحدد من خلال المثال. أنا ونحن وأنت وأنت وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. أنا ونحن يشتركان في أنهما من ضمائر أي شيء؟ المتكلم. يعني المتكلم إذا أراد أن يتكلم عن نفسه يقول أنا، وإذا أردنا أن نتكلم عن المجموعة نحن. فأنا للمفرد المتكلم، ونحن للجماعة المتكلمين، وقد ينطق بها أو تستخدم للمفرد لإرادة التعظيم. نحن كذا، إذا كان مثلا مسؤول كبير، ما نعم، هذه في الخطابات الرسمية تجد نحن والمتكلم واحد، لكن يراد به التعظيم، يراد به أو رفع المنزلة. ولذلك في القرآن الكريم ما اتصل بالذات الإلهية عندما يقول نحن، نحن خلقنا، هذا يراد به التعظيم ورفعة الشأن. نعم، تمام، يأتي لها. إذن أنا ونحن المتكلم. طيب، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذه الضمائر تسمى إيش؟ ضمائر الخطاب، ضمائر الخطاب. ولاحظوا في المتكلم في ضمير مفرد وضمير جماعة، لكن ما في ضمير إيش؟ تثنية. يعني لو صرتوا اثنين بتتكلمون شو تقول؟ نحن، تستخدم نحن اللي هو ضمير الجمع. أما بقية الضمائر اللي هو للمخاطب وللغائب فيوجد فيها ضمائر تثنية، ولذلك أنت لخطاب المذكر، وأنت لخطاب المؤنث، وأنتما للمثنى المذكر والمؤنث، وأنتم لجماعة الذكور، وأنتن لجماعة الإناث، وكل هذا الخطاب. كذلك أيونا، وهو وهي وهما وهم وهن، هذه ضمائر منفصلة تسمى للغائب، ضمائر للغائب. فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ، كأن بعيد لنا الفكرة اللي أنا قلت لكم أن هذه ضمائر رفع إما أن تكون مبتدأ أو فاعل. خلينا نشوف الكلام الشيخ. فكل واحد من هذه الضمائر يقصد الضمائر المنفصلة إذا وقع في ابتداء الكلام أي في أول الكلام في أول الجملة فهو مبتدأ، نحو أنا ربكم. شعرب أنا ضمير أول ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. أي نعم، ولذلك العبارة ضمير منفصل في محل رفع هذه تأخذها معك دائما في الضمائر المرفوعة، يختلف بس إيش في محل ضمير مبتدأ أو فاعل. ولا ضمير منفصل ضمير منفصل في محل رفع هذه دائما تقولها، بس يأتي في الأخير إما أنه مبتدأ أو فاعل. ضمير رفع منفصل في محل رفع فاعل. طيب ربكم شعره بربكم وربه خبر وهو مضاف ضمير متصل في محل إيش؟ جر في بالإضافة، في محل جر بالإضافة. والميم هذه شو نسميها؟ ميم الجمع، ميم الجمع. طيب ونحن الوارثون، نحن ضمير أيوه. تمام، الوارثون ليه؟ لأنه جمع مذكر السالم. وأنت مولانا، أنت مولانا يا شيخ علي، أنت مولانا، أنت طيب مولانا كلها مولانا أيوة. أنا قلت أنت مبتدأ تمام. طيب ومولى مولانا. طيب مولى خبر كمل عاد. لا خبر أيوة. لا ما تقول في محل لأنها أيوة أيوة تمام، مقدرة مرفوع بضمة مقدرة. ليش قدرت هنا؟ أيوة لأن الاسم مقصور للتعذر. تمام، إذن مولى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة ومولى لا أعرف بعد ونا ونا ضمير متصل أيوة في محل جر بالإضافة. واضح الآن؟ تمام. وهو على كل شيء قدير. أي لأن المضاف المضاف إليه دائما مجرور والذي جره هو المضاف. طبعا أنت لازم تقول كذا مضاف مضاف حتى تعرف ليش هو مجرور. هو مجرور لأنه مضاف إليه. فبإمكانك تقول مولى خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة ونا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. خلاص إذا قلت هالكلام انتهينا. ولك أن تقول ومولى مضاف ونا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. أنت بالخير. وهو على كل شيء قدير. الآن انتهينا من الضمائر. اي ما قال الشيخ، ولذلك هو ما حدد انه ما حصره في امرين، فقط قال هكذا يعطيك قاعده احنا عاد زدنا عليه قلنا انه يكون فاعل. ولا الشيخ ذكر انه يقول اذا اذا اذا وجد هذا الضمير في اول الكلام فهو ايش؟ مبتدا. بس هو ما قال لك ان هذا الضمير ينقسم قسمين حتى يجيب الثاني. واضح يا أخ علي؟ طيب الله يحفظك. انتهينا من الضمائر. الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة. ندخل الآن في القسم الثاني من الضمائر المنفصلة، وهو إيش؟ الضمائر المنصوبة اللي تكون في محل نصب. قال والمنصوب اثنتا عشرة كلمة. يلا إياي وإيانا، هذا ليش؟ للمخاطب ولا المتكلم؟ للمتكلم. إياي للمتكلم المفرد، وإيانا للمتكلمين، للمتكلمين أو الاثنين، أو للاثنين. إياي وإيانا. طيب وإياك وإياك، وإياكما وإياكم وإياكنا. هذه الضمائر تسمى الاثنان الأولان ضمائر متكلم، وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا ضمائر خطاب، ضمائر خطاب. وإياه وإياها، وإياهما وإياهم وإياهن، هذه تسمى ضمائر الغائب. وكل هذه الضمائر تكون في محل نصب، تكون في محل نصب. ثم أنت تنظر في هذا المحل اللي هو منصوب، قد يكون منصوب مفعول به، وهذا الغالب. إياك نعبد وإياي فارهبون، هذه الضمائر تكون في موضع نصب، الغالب أنها مفعول به. وقد تكون خبر كان، قد تكون خبر كان. ولذلك كما تقول مثلا ما كان إلا إياك، ما كان زيد إلا إياك، فيكون خبر كان. فإذا الغالب في هذه الضمائر أنها تكون مفعول به، أنها تكون مفعول به. طيب فهذه الضمائر، ما شاء الله جابها الشيخ، جابها ما يبينا نتفضل بشيء. فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به، إلا مفعولا به. نحو إياك نعبد، إياكم كانوا يعبدون. شعرب الآن أبي إياكم، إياك نعبد، شعرب إياك، إياك نعبد. إياك ضمير منفصل في محل نصب مقدم، ونعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وين الفاعل؟ ضمير مستتر، تقديره نحن، تقديره نحن. خلاص انتهى الإعراب. الثاني الآية إياكم كانوا يعبدون، إياكم كانوا يعبدون. قالوا أصل الكلام كانوا يعبدون نكم، يعني كانوا يعبدون إياكم. فإياكم هذه اللي جاية في أول الكلام هي ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، مثل إياك نعبد. لكن شو اللي نصبها مفعول به لأي شيء؟ لكانوا ولا لتعبدون؟ لتعبدون، ولذلك هي مفعول به مقدم. وكانوا ها شعرب كانوا. يلا نبدأ الآن من جديد إعراب الآية. إياكم كانوا يعبدون، إياكم قلنا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، لأي فعل؟ ليعبدون. تمام. كانوا كانوا عطنا فعل ماضي، أيوة، مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. طيب والواو ضمير، أيوة في ضمير متصل في محل رفع، تمام، لكن في محل رفع إيش؟ هو كلامك سليم، فاعل لو كان الفعل غير كان، لكن كان ماذا تطلب؟ أيوة اسم كان، بدل ما تقول فاعل، لو كان ضربوا أكلوا ما عليه فاعل، لكن مع كان شو تصير؟ في محل رفع اسم كان. طيب يعبدون فعل مضارع مرفوع بأي شيء؟ بثبوت النون. ليه؟ لاتصال بواو الجماعة أو لأنهم الأفعال الخمسة كلا التعليلين سليم. طيب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب وين خبر كان؟ أي وجملة بعد ما تنتهي من الإعراب يعبدون تقول وجملة يعبدون في محل نصب خبر كان، لأن كان بتجينا إن شاء الله أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. تفضل. أي نعم بأكملها يعبدون حتى إياكم مع. واضح رب الآية هذه؟ نأتي الآن بعدما فرغ الشيخ من بيان أو من تعداد ضمائر الرفع المنفصلة وضمائر النصب المنفصلة، وقد تقدم أنه ذكر الضمائر المتصلة. هنا سؤال، إذا كان الضمير قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، فهل الأولى أن أعبر بالضمير المتصل أم بالضمير المنفصل؟ بمعنى، هل أنا مخير أن أقول أضربك أم أضرب إياك؟ نفس القضية، يعني بإمكاني أن يأتي بالضمير متصل وبإمكاني أن يأتي به منفصل. بإمكاني أن أقول أضربك وأضرب إياك؟ قالوا لا، القاعدة تقول، سيذكر الآن قاعدة الضمير، الإتيان بالضمير، كيف تأتي بالضمير. يقول الشيخ: ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا. مدام يمكن أنك تجيبه متصل لا يصح الانفصال. بإمكانك أن تقول ضربك زيد، إذن لا يصح أن تقول ضرب إياك زيد. طيب، لكن لما نقول إياك نعبد، الآن الضمير وين جاي؟ بعد مقدم، يعني قبل الفعل. هل ممكن أن تأتي به متصل هنا توصل بأول الفعل؟ هنا لا يمكن أن تأتي به، لا يمكن أن تأتي به متصلا، فلذلك هنا تأتي به منفصل، تقول إياك نعبد. لكن ما تقول نعبد إياك، لأنك بإمكانك أن تقول نعبدك. هذه هي القاعدة، كلما أمكن أن تأتي بالضمير متصل فلا تأتي به منفصل، فلا تأتي به منفصلا. نعم، المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يأتي بعد إلا اختيارا، أما المنفصل هو الذي يبتدأ به ويأتي بعد إلا. تقول ما قام إلا زيد، ما قام إلا هو، وما تقول ما قام إلا هو، تجيب الضمير المتصل. هذا التعريف ذكر الشيخ سابقا. أهم شيء القاعدة هذه واضحة لكم يا شباب، قاعدة سهلة. كلما أيش أمكن أن تأتي بالضمير متصلا فلا تعدل إلى المنفصل. إيه؟ تكون مقدمة. إيه؟ لأنك لو أخرتها ستأتي قاعدة، مثل لو قلت إياك نعبد أبي أخليها في غير القرآن بعد الفعل، أبي أقول نعبد إياك. هنا إذا أقول لك لا، الآن بإمكانك أن تأتي بالضمير متصل وتقول نعبدك، لكن بخلاف إياك نعبد لا يمكن أن تأتي بالضمير المتصل بدلا من الضمير المنفصل، لأن الضمير المتصل لا يأتي في أول الكلام، لا يأتي في أول الكلام. ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، فلا يقال في نحو قمت، هذه جملة ما تقول قام أنا، مدام أنك تأتي به متصل لا تفصل. واضح العبارة هذه شباب؟ ولا في أكرمك أكرم إياك، ما تقول في أكرمك أكرم إياك، تفصل الضمير. مدام أمكنك الاتصال فلا تعدل إلى الانفصال. استثنى من هذه القاعدة مسألتين، قال إلا نحو سلنيه وكنته، هو جاء بالمثال وأراد أن يكتفي به عن المقال، يعني عن القاعدة. هو القاعدة كما قلنا مستمرة وتنطبق على جميع الأفعال إلا هذين الفعلين. ما هما سلنيه؟ يقصد كل فعل المراد بسلنيه، كل فعل ينصب مفعولين، كل فعل ينصب مفعولين، الأول ضمير والثاني ضمير، كل فعل ينصب مفعولين، الأول ضمير والثاني ضمير، فيجوز لك في الضمير الثاني الاتصال والانفصال. مثلا تقول الكتاب سلنيه، يعني اسألني إياه حتى أعطيك إياه، سلنيه، أعرب سلنيه، سلنيه سل فعل أمر مبني على السكون والنون للوقاية، وليا ضمير متصل في محل نصب مفعول، مفعول به أول، ولها ضمير متصل في محل نصب مفعول به ثاني. يقول الها هذه يجوز لك أن تقول سلنيه ويصح أن تقول سلني إياه، فقط في هذه الأفعال التي اللي هي سل وأعطى، أيضا مثلها مثل سأل أعطى، كل فعل ينصب مفعولين الأول والثاني ضمير، فلك في الضمير الثاني له المفعول الثاني أن تأتي به متصلا وتأتي به منفصلا. والقاعدة تقول أيضا الثانية اللي هو خبر كان، إذا كان ضميرا يصح لك أن تأتي به متصلا وأن تأتي به منفصلا، تقول كنته وتقول كنت إياه، لك أن تقول كنته ولك أن تقول كنت إياه. إذن عندنا مسألتان استثناهما الشيخ من القاعدة، اللي هو إيش؟ نقول مرة ثانية القاعدة، كلما أمكن أن تأتي بالضمير متصلا فلا يجوز أن تأتي به منفصلا إلا في مسألتين، مع الفعل الذي ينصب مفعولين هما ضميران فلك في الثاني أن تأتي به متصلا ومنفصلا، والمسألة الثانية خبر كان، إذا كان ضميرا يصح أن تأتي به متصلا ويصح أن تأتي به منفصلا، فتقول كنته وتقول كنت إياه. هذا ما ذكره الشيخ هنا، ولعل في أوضح المسالك إن شاء الله عندما نقرأه في الألفية سيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة، لكن أهم شيء الآن أن تحفظ القاعدة، كلما أمكن أن تأتي بالضمير متصلا فلا يجوز أن تأتي بالضمير منفصلا. قال إلا نحو سلنيه وكنته، فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه. انتهى الآن من تحرير هذه القاعدة وهذه العبارة. يأتي الآن الشيخ لحكم مستقل ويقول وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها الإعراب، هذا حكم، وهو أن الضمائر جميعها مبنية وليست معربة، المتصل والمنفصل كلها مبنية. إذن الآن انتهينا من درس الضمير، فأقول مرة أخرى، الضمائر تنقسم إلى قسمين، ضمائر بارزة لها صورة في اللفظ، وضمائر مستترة. الضمائر البارزة التي لها صورة في اللفظ تنقسم إلى قسمين، ضمائر متصلة بالكلمة وضمائر منفصلة. فأما الضمائر المنفصلة المتصلة فذكرنا أن هناك ضمائر للرفع وهي ستة، الواو واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، هذه ثلاثة، تاء الفاعل، نون النسوة، ناء الفاعلين، هذه كم صار الآن؟ ستة. هذه ضمائر رفع متصلة، إذا رأيت هذه الضمائر فاعلم أنها في موضع رفع. ثم أخذنا الضمائر تكون هي متصلة وتكون في محل جر وتكون في محل نصب على حسب العامل الذي قبلها، وهذه الضمائر هي الكاف والهاء وياء المتكلم وناء المفعولين، وناء المفعولين. هذه الضمائر مشتركة بين النصب وبين الجر، والذي يفصل بينهما هو العامل، وقد فصلت في هذه المسألة في بداية هذا الدرس كيف متى يكون مفعولا منصوبا ومتى تكون مجرورا. لا بأس أن أعيد، أقول أن هذه الأربعة تكون في محل نصب متى؟ إذا اتصلت بأي شيء، بفعل أو أيوة بإن وأخواتها التي هي حروف كما سيأتي. ومتى تكون في محل جر؟ إذا تقدمها إيش؟ حرف جر أو كانت مضاف إليه، أو كانت مضاف إليه. هذه هي الضمائر المتصلة. ثم دخلنا على الضمائر المنفصلة اللي هو القسم الثاني، وقلنا أن الضمائر المنفصلة تكون في الرفع وتكون في النصب، وليس عندنا ضمائر منفصلة في محل جر، وعددنا ضمائر الرفع المنفصلة وعددنا ضمائر النصب المنفصلة، واضح؟ ثم ذكر قاعدة في الاتصال والانفصال، فقال الشيخ كل إذا أمكن أن تأتي بالضمير متصلا فلا يجوز أن تأتي به منفصلا، ثم ختم الباب بالإشارة إلى أن هذه الضمائر كلها مبنية، كلها مبنية أي ليست معربة. نكتفي بهذا في هذا الدرس، وإن شاء الله نستأنف في الدروس القادمة، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.